صار مثلا حيوان وولد، الولد له اذا كان يعني بضاعة وارتفع سعرها فتكون له الزيادة له لانه اشتري له واقره. نعم. فتكون منافعه ونماؤه له والا يجزه. والا يجزه، قال لا يا اخي ما خولتك ولا اريدك. نعم. والا يجزه من اشتري له وقع الشراء لمشتر ولازمه. نقول انت اشتريت فيلزمك ان يكون لك سواء كان بثمن غال او رخيص، وفلان ما لنا علاقة فيه. نعم. وإلا يجزه من اشتري له وقع الشراء لمشتر ولزمه حكمه، كما لو لم ينوي غيره وليس له التصرف فيه قبل عرضه على من اشتري له. يعني هذا الذي اشترى ونواه لزيد او نواه لعمر ليس له حق في التصرف به قبل عرضه على من اشتري له، فإن قال أريده فهو له، وإن قال لا أريده فهو للمشتري وتنتهي القضية. ولا يصح بيع ما أي مال لا يملكه البائع ولا أذن له فيه، لحديث حكيم بن حزام مرفوعا لا تبع ما ليس عندك. إلا موصوفا. إلا موصوفا يعني بيع السلم يجوز مثلا ولو لم يملكه، إلا بيع السلم. والسلم أو السلف كما يسميه البعض هو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. السلم أو السلف هو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. يعني مثلا اروح الوكالة اقول اريد ان اشتري سيارة نوعها كذا وموديلها كذا وشكلها كذا الى اخر، واعطيهم المواصفات كاملة، يقولون بعد شهرين ندفع القيمة وبعد شهرين تصل من المصنع، هذا يعتبر سلما او سلفا. السلم او السلف هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبول في مجلس العقد. فنكتفي بهذا على ان نكمل ان شاء الله ما يتعلق ببيع السلم في يوم الأحد القادم، لأن غدا إجازة كما هو متبع، ويوم السبت درسنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.